رجل كان له مريض فقال إن شفى الله مريضي فلله علي نذر، إن شفى الله مريضي فلله علي نذر. ثم شفى الله المريض، ماذا يلزمه في هذا؟ نعم، ايش من ذلك؟ هو لنا ولا سمى شيئا، لله علي نذر هكذا ولم يسمى شيئا. انا خالد هاتي ذاك، يعني لي عبادة وينوي بها أنها النذر، خير إن شاء الله. أنا من عنده إجابة؟ تفضل. هو ما حدد الآن، وقد شفى الله المريض وأتى يسأل. هو كما سمعت، يعني مثل هذه الأمور، مثل هذه الأمور عند العوام تقع كثير، وكم من مسائل ما تتوقع أنها تقع، فإذا ببعض العوام يأتي ويسأل ويذكر بالفعل أنها وقعت منه. فهذا هنا مجدي أحسن، يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين، فإذا لم يجد يصوم 3 أيام. لحديث كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، وهذا الحديث جاء مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس، من كلام عبد الله بن عباس، كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. فقول الصحابي يؤخذ في هذا الباب، نعم، ونقول عليك كفارة يمين. نعم، يبقى في ذمته إلى أن يسر الله له، وماذا يطعم 10 مساكين، أو إذا شفى الله بعد ذلك يصوم. طيب، امرأة مثلا كانت نذرت من قبل أنه إن قضى الله حاجة ستصوم في كل شهر كذا من الأيام، 3 أيام من كل شهر نذرا، واستمرت على هذا تصوم كل شهر 3 أيام، ثم قدر أنها عجزت الآن، ماذا تفعل؟ كبرت الآن وعجزت، ما تستطيع تصوم كل شهر 3 أيام، فماذا يلزمها؟ كفارة أيضا، لقوله عليه الصلاة والسلام كفارة النذر كفارة يمين. حديث عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة يمين، فإذا عجزت ما تستطيع تفي بهذا النذر فإنها كما سمعت تكفر كفارة يمين، تطعم 10 مساكين. كفارة واحدة فقط، كفارة واحدة، لا واحدة، ويكون ماذا؟ يعني سقط عنها النذر بالكامل، أي مرة واحدة فقط، تطعم 10 مساكين وانتهى الأمر، أو تصوم 3 أيام وانتهى. والله جل جلاله لطيف بالعباد والدين يسر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنقول كفري كفارة يمين وليس عليك شيء بعد ذلك. حديث عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، ما حاله؟ عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، هذا صحيح أصبت. من أخرجه؟ ففي ذلك بدأون في البخاري من حديث أبي هريرة، في البخاري من حديث أبي هريرة. وما معنى يقال بين الجنة في السلاسل؟ إيش معنى ذلك؟ الجواز في سبيل الله، يعني الكفار، الكفار الذين يسبون، يسبون في المعارك، فيؤتى بهم في القيود إلى بلاد الإسلام، ثم يختلطون بالمسلمين ويسلمون، يختلطون بالمسلمين ويسلمون، فيدخلون ماذا؟ الجنة. ويكون دخولهم الجنة عن طريق ماذا؟ أنه أتي بهم في السلاسل. حديث أحب عباد الله إلى الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم، ما هذا؟ أحب عباد الله إلى الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم. نعم أي نعم، شيخ الألباني يحس أنه بمجموع طرقه. وما المراد به؟ المؤذنون، الذي يراعي الشمس لوقت الظهر متى تزول حتى يؤذن، وكذلك أيضا النجوم، وكذا أيضا القمر حتى يؤذن في الوقت نفسه، لا يقدم ولا يؤخر، وينتبه لعبادات الناس من صلاة من صيام. هذا كما سمعتم من أحب عباد الله إلى الله. فالأذان أجره عظيم، لكن إذا كان الإنسان يحرص، المؤذن يؤذن على أنه يربط الوقت ويؤذن في الوقت الذي حدده الشرع، فلا يقدم، لا يقدم ولا يؤخر. مؤذنون النبي عليه الصلاة والسلام كم عددهم؟ مؤذنون ثمانة أربعة، تفضل. أربعة، من هم الأربعة؟ مؤذنون النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أربعة: بلال بن رباح وابن مكتوم، ثمان أبو محذورة وسعد القرب. فبلال وابن المكتوم كانا يؤذنان في المسجد النبوي، وسعد القرض كان يؤذن بقباء، مسجد قباء، وأبو محذورة كان يؤذن بمكة، كان يؤذن بمكة. هؤلاء هم مؤذنون النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرهم ابن القيم رحمه الله في أول زاد المعاد. أول زاد المعاد يعني كلام طيب لطالب العلم. مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، عمال النبي صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا ماذا يضربون الأعناق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر يعني شيئا طيبا نافعا. ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الغنم والبهائم، ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الخيل، واسم كل واحد منهم. فتجد يعني كلام طيب مفيد في قراءتك لأول زاد المعاد. يحرص طالب العلم أن يقرأ في هذا الكتاب، فيه خير عظيم. الكتاب كله كتاب عظيم، كله كتاب نافع مفيد، لكن مثل هذه يجدها طالب العلم في أول الكتاب، في أول الزاد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قال السيوطي رحمه الله تعالى: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أي يوسف، وكان سرق لأبي أمه صنما من ذهب فكتره لئلا يعبده. ذكرنا في الدرس الماضي أن إخوة يوسف عليه السلام عندما استخرج السقاية من وعاء أخيه أسقط في أيديهم ونكسوا رؤوسهم، ولم يدروا ماذا يقولون ولا بماذا يجيبون، خاصة بعد أنهم بعد أن كانوا قد نفوا نفيا مؤكدا محققا بأنواع التأكيد أنه ما وقع منهم شيء ولا يمكن أن يقع منهم هذا الأمر، تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، يقسمون ويؤكدون وينفون. وفوق ذلك ماذا عندما قال لهم ما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، خذوه عبدا لكم، خذوه رقيقا جزاء ما سرق وما أخذ، لأنهم كانوا في غاية الاطمئنان والثقة إلى أنه ما وقع منهم هذا الأمر. فلما استخرجها من وعاء أخيه أسقط في أيديهم ونكسوا رؤوسهم، ثم لم يجدوا إلا أن يعتذروا بهذا الاعتذار، وهو أنهم قالوا ماذا؟ إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. يقول المفسرون في هذا تبرئ لأنفسهم من هذا العمل، وأن هذا الفعل قد يصدر من هذا ومن أخيه السابق له، وهما ليس لنا بشقيقين، ليس لنا بشقيقين. وفي هذا من الغض والطعن في نبي الله يوسف وفي أخيه ما فيه، فلهذا تألم صلوات الله وسلامه عليه من هذا الكلام، يعني هذا وأخوه أخوان شقيقان قد تقع منهما السرقة. وفي هذا أنه لا يزال في قلوبهم ماذا؟ شيء من الحسد والحقد على يوسف، أنه لا يزال في قلوبهم شيء من الحسد، شيء من الحقد. وهم يشيرون إلى أن العادات والطبائع قد تورث، العادات والطبائع قد تورث، يعني هما ورثا هذا الأمر من جهة ماذا؟ أمهما، من جهة أمهما. أما نحن فلا يصدر منا شيء من ذلك إطلاقا. فأرادوا تبرئة أنفسهم بهذا الكلام الجارح الشديد على نبي الله يوسف عليه السلام، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعني بذلك من؟ يوسف عليه السلام، يخاطبونه في وجهه ولا يعلمون أنهم الآن ماذا؟ يخاطبونه ويكلمونه. والسيوطي يقول هنا سرق أخ له من قبل، ما الذي سرقه؟ يقول السيوطي أي يوسف سرق صنما لجده أبي أمه كان يعبده، فأخذه يوسف عليه السلام فكسره لئلا يعبده. وهذا القول جاء عن سعيد بن جبير وعن قتادة، هذا القول جاء عن سعيد بن جبير وعن قتادة بن دعامة السدوسي، وجاء عن ابن جريج وعن زيد بن أسلم أنه سرق صنم خال له، خال له كان يعبد صنم فسرقه يوسف وكسره، فإخوته ذكروا له ماذا؟ هذا الأمر. وأما مجاهد بن جبر فقد ذكر في هذه الآية، قال مجاهد بلغني أن أول ما دخل البلاء على يوسف وهو لم يزل صغير حين ولدته أمه فأخذته عمته أخت يعقوب، وكانت أكبر أولاد إسحاق، أكبر أولاد إسحاق أخذت يوسف فحضنته فأحبته حبا عظيما لم يحب أحد شيئا كحبها ليوسف. فلما بلغ عدة سنوات كان يعقوب يحبه أيضا حبا عظيما، فأتى إليه فقال يا أخي إني أريد ولدي، أو فترة عندك سنين أريده فإني لا أصبر عنه. فقالت وأنا كذلك لا أصبر عنه، لكن اجعله يمكث عندي أيام وأرسله إليك. وكان عندها منطقة إسحاق، منطقة التي تربط في الوسط، منطقة إسحاق يتوارثونها، تكون عند الأكبر فالأكبر. وكان من أخذها سرقها يكون عبدا لمن أخذها منه، الذي عنده هذه المنطقة جاء إنسان سرقها عليه يكون عبدا له. فلما رأت أن يعقوب يطالبها بيوسف أخذت يوسف عليه السلام فألبسته المنطقة تحت الثياب، تحت ثيابه، فجاء أبوه لأخذه فادعت فقد المنطقة وقالت فقدتها. ففتشوا من في البيت فرفعوا ثوب يوسف فإذا هي ماذا موجودة عليه. فقالت له يا أخي لا سبيل لك عليه، لا سبيل لك عليه وقد صار إلي. فقال أما وذاك فهو لك، فهو لك. فلم يستطع يعقوب عليه السلام أن يأخذ يوسف حتى ماتت أخته، حتى ماتت أخته. قال مجاهد فذاك الذي بلغني في قوله إن يسرق فقد سرق أخ له ماذا من قبل. فإذا عندنا الآن كلام من سعيد بن جبير وقتادة أنه سرق ماذا صنما وكسره، ومعنا كلام مجاهد ابن جبر رحمة الله تعالى على الجميع. والقول الثاني هذا هو المشهور، هو المشهور. وأما قول من قال أنه كان قد أخذ دجاجة فتصدق بها وعيره إخوته بذلك فهو قول بعيد. وهكذا أبعد منه من قال إن المراد إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أن المراد أنه سرق حب أبينا له، أنه سرق حب أبينا له، هذا أبعد. وأبعد إن كان قد ذكره بعضهم في تفسيره. إذن الآن يخاطبون يوسف عليه السلام بهذا الخطاب إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعني هذا وأخوه، هذه الصفة موجودة فيهم، أما نحن ففي غاية البعد عنها. نعم. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها يظهرها لهم، والضمير للكلمة التي في قوله قالوا، قال في نفسه أنتم شر مكانا من يوسف وأخيه لسرقتكم أخاكم من أبيكم وظلمكم له، والله أعلم عالم بما تصفون تذكرون من أمره. يقول فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها يظهرها لهم. أسرها الإسرار معلوم، أسرها الإسرار هو إخفاء الكلام عن أن يسمعه ماذا سامع. تقول أسررت إلى فلان بكلام، بمعنى أنك حدثته وأنت تحرص على ألا يسمع ذلك الكلام غيره. هنا فأسرها يوسف بنفسه، الضمير يعود على ماذا؟ الهاء هذا أسرها في نفسه. للمفسرين في هذا قولان، السيوطي يقول فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها يظهرها لهم، والضمير للكلمة التي في قوله ماذا قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. ثم قال إيش؟ وأنتم شرا، أي قال في نفسه أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. إذن أسرها أسر ماذا؟ هذه الكلمة الجارحة منهم، الكلمة القوية، والمراد أنه أسر الحزازة التي وقعت له، وكظم غيظه، وكظم غيظه. ويلاحظ أن الله يقول إيش؟ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها. عدم الإبداء هو إيش؟ الإسرار. عدم الإبداء هو الإسرار. ولهذا قال بعضهم جملة ولم يبدها لهم جملة ماذا؟ توكيدية. إيش الفائدة منها؟ جملة توكيدية، والتوكيد يأتي بدون إيش؟ حرف عطف، يأتي بدون حرف عطف. فما فائدة العطف هنا؟ قالوا فائدة العطف إضافة معنى في الجملة الأخرى، وهو أنه أسرها في نفسه ولم يبدها، أي لم يعاقبهم ولم يفعل بهم شيئا، وإنما فيها دلالة على المبالغة على كظم الغيظ، المبالغة على كظم الغيظ، وهذا الأجر العظيم والثواب الجزيل فيه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فيوسف عليه السلام أسر هذه الكلمة في نفسه واحتملها ولم يبدها ولم يعاقبهم بشيء ولم يرد عليهم بشيء، وهذا من أجل الأعمال وأفضل القربات. وفي سنة ابن ماجه من حديث ابن عمر: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ يحتملها العبد ابتغاء مرضات الله. كلمة سمعتها من شخص في وجهك أو بلغتك آلمتك ألما شديدا وشعرت بالحزن والأسى والغضب، ثم احتملت وكظمت هذه الجرعة لأجل الله، أجر عظيم، ثواب كبير. ليس هناك أجر لجرعة أعظم من هذه الجرعة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، قادر على أن يرد، قادر على أن يشتم، قادر على أن يسب، قادر على أن يضرب، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ماذا؟ ما شاء، حتى يخيره من الحور العين كم لا يشتي. ولذا لما تسمع إن الرجل من أهل الجنة لا يفضي في الجنة في اليوم إلى 100 عذراء، الرجل في الجنة في اليوم الواحد يجامع 100 حورية، 100 زوجة له، من أين أتاه هذا العدد؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولكل رجل من أهل الجنة كم؟ زوجتان، هذا لكل واحد زوجتان، كل من يدخل الجنة، لكن هذا وصل إلى 100، شو اللي قبله 100 هذه؟ هذا الأجر، هذا الثواب وأمثاله من الأعمال الصالحة الكثيرة. فأنت آذاك إنسان بكلمة، جرحك شخص بكلام، صبرت واحتملت وكظمت غيظك، إيش من أجر، إيش من ثواب في هذا؟ لا يخطر على بالك. ولهذا لما مر عليه الصلاة والسلام بين أناس يصطرعون يتصارعون، فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: شباب يتصارعون يبغون القوة، من هو الأقوى، من هو الأجلد، فلان السريع، قالوا فلان السريع الذي لا يصارع أحد إلا صرعه. فقال: ألا أدلكم بمن هو أقوى منه؟ رجل آذاه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. هذا الآن الذي آذاه بدفع ممن؟ من الشيطان يريد أذيتك، يريد أذيتك بأن تنتقم، بأن تؤذي، بأن تسب، فأنت هزمته وشيطانه، وشيطان نفسك أيضا ماذا؟ يدعوك إلى إيش؟ إلى الانتقام، غلبته أيضا، غلبت 3، أنت قوي. ولهذا لما كان أبو ذر رضي الله عنه الصحابي الجليل معه شاه يشرب من لبنها كل ليلة يشرب من لبنها، فأتى في يوم من الأيام يجد هذه الشاه رجلها مكسورة، كسرت كسرا، فقال لغلامه لعبده: من كسر رجل هذه الشاه؟ قال: أنا. قال: ولم؟ قال: حتى تضربني فتأثم. فقال أبو ذر رضي الله عنه: لأغيظن من أمرك بإغاظتي، أنت حر لوجه الله. لأغيظن من أمرك بإغاظتي، من الذي أمر بإغاظتي؟ شيطان مع نفسه، شيطان نفسه الذي يدعو إلى الانتقام. لأغيظن من أمرك بإغاظتي، أنت حر لوجه الله. هذا الصفة يعني قل أن تجد اليوم من يتأسى ويتخلق بها، بل كم من إنسان، كم يسمع كم من هذه الأحاديث والمواقف، بل ربما يلقيها على الناس. وإذا كان في وقت التطبيق والمعاملة ربما ينسى ذلك، ربما ينسى ذلك. لماذا؟ لأنه أمر ما سهل، والذي يشوفه إيش من أجر عليه، يخير من الحور العين ما شاء. ليس الشديد للسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه ماذا؟ عند الغضب. الآن يوسف عليه السلام ملك، ملك أمره نافذ كمطاع، إذا أمر بأمر ويسبونه بهذا الكلام، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، لو أمر بضربهم بحبسهم بسجنهم لو ما قال له أحد لما فعل ذلك، لكنه ما زاد على أن فأسرها يوسف في نفسه ماذا؟ ولم يبدها لهم. وهذا القول اختاره جماعة من المفسرين، أسرها في نفسه يعني أسر الكلمة التي قالوها، وكظم الحزاز والغيظ الذي أصابه من جراء هذه الكلمة. والقول الثاني أن فأسرها يوسف في نفسه، الضمير يعود على الجملة المتأخرة اللي هي إيش؟ أنتم شر مكانا، أنه ما صرح لهم بهذا الكلام، وإنما تألم في نفسه وكظم غيظه، ولم يقل لهم هذه الكلمة في وجوههم، أنتم شر مكانا. وعلى هذا الضمير سيكون أسرها عائد على متأخر ولا على متقدم؟ عائد على متأخر. والحافظ ابن كثير يقول وهذا كثير في القرآن وفي الأحاديث وفي كلام العرب، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ابتلى إبراهيم ربه، في كثير من الآيات، في كثير من الأحاديث، في كثير من أشعار العرب، إن كان إذا الابتلاء الضمير يعود على ماذا؟ على متقدم لفظ متأخر إيش؟ رتبة. نعم، ما في الكلام هنا فهو يعود على متأخر، وهذا كما قال الشاعر جزى بنوه أبا غيلان عن كبر كما جوزي جزاء في النار، جزى بنوه أبو غيلان عن كبر كما جوزي سن المر، جزى بنوه أبا غيلان، بنوه أبا غيلان، الضمير يعود على من الآن؟ على أبي غيلان، أبناؤه جزوه، الضمير يعود على متأخر في اللفظ ومتأخر في ماذا؟ في الرتبة، يعني جازوه جزاء سن المر. واسم المر هذا معروف، هو الذي أتى به النعمان بن القيس ملك من الملوك العرب في الجاهلية، وكان هذا السنمار بناء بناء ماهرا لا يصف، فقال أريد أن تبني لي قصرا لم يبني العرب مثله، فبنى له قصر الخورنق المشهور، بقصر الخورنق بناه أحسن بناء لم تعرف العرب مثله، فبعد أن بناه وأتمه قال سنمار بعد بنائه يقول للنعمان بن مريد القيس إن هذا القصر الشاهق العظيم فيه لبنة، لو أني سحبتها لسقط القصر كله. فقال لهم هل يعرف مكانها أحد غيرك؟ قال لا، فأصعده إلى أعلى القصر ورمى به من فوق، رمى به، فصار في أمثال العرب يقولون جوزي جزاء سنمار لمن يفعل المعروف ويجازى بالجزاء ماذا؟ السيء. فهنا يقول جزى بنوه أبا غيلان عن كبر، يعني في وقت الكبر جازوا أباهم كما جزي ماذا؟ سلمة، والشاهد ما سمعتم أنه يعود على متأخر فيه اللفظ، متأخر فيه الرتبة. أسرها يوسف في نفسه، أي أسر ماذا؟ الكلمة، حتى كلمة أنتم شر مكانا ما خاطبهم بها ولا آلمهم بحروفها وكلماتها، وإنما قال ذلك في نفسه. فقال ماذا؟ نعم أنتم، قال أنتم شر مكان، والضمير بالكلمة التي في قوله قالوا، قال في نفسه أنتم شر مكان. شر طبعا إيش؟ اسم تفضيل. شر اسم تفضيل بمعنى أصلها إيش؟ أشر، وحذفت الهمزة تخفيفا مثل خير، أصلها ماذا؟ أخير، وحذفت الهمزة للتخفيف لقدر استعمالهما. نعم أنتم شر مكان من يوسف وأخيه بسرقتكم أخاكم من أنتم شر مكان. المراد بالمكان هنا الحالة، المراد بالمكان هنا الحالة، يعني أنتم شر حالة. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، مش معنى على مكانتكم؟ على حالتكم التي أنتم عليها. فالمكان حمك الله في لغة العرب يطلق كثيرا ويراد به الحالة. نعم أنتم شر مكانا، وماذا نعرف مكانا؟ أنتم شر مكانا، ليش؟ تميز، أي تميز. نعم قال من يوسف أنتم شر مكانا من يوسف وأخيه بسرقتكم أخاكم من أبيكم، بسرقتكم أخاكم من أبيكم لما وقع منكم، أنتم شر من يوسف ومن أخي. نعم وظلمكم له، والله أعلم عالم. هذا خطأ كبير من السيوطي رحمة الله عليه، فإنهم يفسرون أعلم بعالم، يعني تجد في كتب التفسير سواء في هذا التفسير الذي نقرأه سواء في جزء الذي فسره السيوطي أو المحلي، ما يأتون عند أعلم إلا ويقولون ماذا؟ عالم. لماذا؟ يقولون لأن أعلم تقتضي المشاركة، صيغة التفضيل تقتضي ماذا؟ المشاركة والمفاضلة. طيب الآن أيهما أكمل وأعظم؟ أيهما أعلى في الكمال؟ أن نقول الله أعلم ولا عالم؟ لا شك أن أعلم هي أكمل، أكمل وأفضل وأرفع. نعم ومع ذلك تجدهم يقولون ماذا؟ إننا نبتعد عن اسم التفضيل ففسرونه باسم الفاعل ابتعادا عن المفاضلة والمشاركة، مع أن عالم ها هذه الصيغة تقتضي المشاركة ولا ما تقتضي؟ أقول زيد عالم وأقول عمرو ماذا؟ عالم، لكن لما أقول زيد أعلم لا شك أنه أرفع. فنبه العلماء في كثير من المواضع في تفسير الجلالين على مثل هذا، أنك إذا مررت بأعلم تجد يفسرون بعالم على طريقة في هذا. نعم بما تصفون تذكرون من أمره. نعم قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال السيوطي قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا يحبه أكثر منا. لما تيقنوا هنا أن بنيامين مأخوذ بحسب حكمهم الذي حكموه وقولهم الذي التزموه، وعلموا أن الملك وأن العزيز مصمم على أخذه، رجعوا إلى ماذا؟ الترقق والاستعطاف، الترقق والاستعطاف. وهنا قالوا يا أيها العزيز، يا أيها العزيز، مع أن يوسف قال إيش؟ اجعلني على خزائن الأرض، وهذا يدل على أن الملك ضم إليه ماذا؟ خزائن الأرض مع ما كان عليه العزيز من العمل، بل كما ذكرنا في الدرس الماضي أنه فوض إليه أمر المملكة. فقالوا يا أيها العزيز، مستعطفين مترققين، إن له أبا شيخا كبيرا. فذكروا ثلاثة أمور، ثلاثة أمور للاستعطاف. الأمر الأول هو ماذا؟ حنان الأبوة، إن له أبا شيخا، أبا حنان الأبوة. الثاني ضعف الشيخوخة. الثالث كبر السن أو كبر ماذا؟ القدر. إن له أبا شيخا كبيرا، يعقوب عليه السلام جمع الأمرين، كبر السن فقد كان قد بلغ من السن شيئا كثيرا، وكبر القدر فقد كان نبي الله وهو كبير قومه، وكبير السن وكبير القدر يجل ويحترم، فيقولون لا، إن له أبا شيخا كبيرا يحبه حبا عظيما ويتسلى به عن أخينا الذي فقد، فخذ أحدنا مكانه على سبيل ماذا؟ البدلية، البدلية، خذ أحدنا مكانه. وهذا يدل على أنهم الآن في غاية الصدق في إرادة الوفاء لأبيهم، في إرادة الوفاء، لأنهم التزموا وأخذ عليهم أبوهم ماذا؟ موثقا من الله عهد ليأتنه به. فالآن هم مستعدون أن يجعلوا واحد منهم عبد مقابل ماذا؟ إطلاق بنيامين وعودته إلى أبيه حتى يفوا، حتى يفوا بما كانوا قد التزموه لأبيهم. فخذ أحدنا مكانا عن إن له أبا شيخا كبيرا يحبه أكثر منا ويتسلى به عن ولده الهالك ويحزنه فراقه، فخذ أحدنا استعبده مكانه بدلا منه، إنا نراك من المحسنين في أفعاله. إنا نراك من المحسنين، يعني قد أحسنت إلينا كثيرا فيما مضى، فأكمل إحسانك ومعروفك وأطلق أخانا وخذ أحدنا مكان. نحن ما نقول لك الآن أطلقه بدون أي مقابل، لا، نحن مستعدون أن واحد منا يبقى عبدا مكانه وأطلقه لنا. نعم. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. قال معاذ الله نصب على المصدر، حذف فعله وأضيف إلى المفعول، يعني التقدير إيش؟ أعوذ معاذ الله، أعوذ معاذ الله، نعم، أي نعوذ بالله من أن نأخذ، أعوذ بالله، والاستعاذة هي الالتجاء والاحتماء إلى الله جل جلاله من شر كل ذي شر. أنت عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من كذا، اللهم إني أسألك خير كذا وأعوذ بك من شر كذا، إيش معنى؟ الالتجاء والاحتماء إلى الله جل جلاله من شر كل ذي شر. وإيش الفرق بين العياذ واللياذ؟ العياذ واللياذ، أقول أعوذ بفلان وألوذ بفلان، بينما فرق ولا ليس بينما فرق؟ أيش الفرق؟ طيب، العياذ مما يخاف، إيه نعم، هو هذا، العياذ يكون مما يخاف من الشر، واللياذ يكون فيما يرجى من الخير. فتقول أعوذ بفلان، أعوذ بكذا، أي بمعنى أنه يحتمي به من الشر. وأما ألوذ فإن اللياذ يكون في الخير. نعم. معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. تأملوا هنا إلى هذا الكلام البديع من يوسف عليه السلام، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ما قال إلا من سرق، ما قال معاذ الله أن نأخذ إلا من سرق، لا، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا. لماذا لم يقل إلا من سرق؟ قال احترازا من الكذب، احترازا من الكذب، لأن الأمر إيش؟ هل كان فيه سرقة؟ هل سرق؟ لم يسرق. فقال هنا معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، وهذا من المعاريض. وقد جاء حديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، لكن هذا لا يصح، والصواب أنه موقوف على عمران بن حصين، صواب أنه من قول عمران ابن حصين، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. عرض، عرض بكلام ماذا يفهم منه غير ما تريد وغير ما تقصد، ولا تقع في ماذا؟ في الكذب. ولهذا قالوا ما كذب ظريف، ما كذب ظريف، بمعنى أنه ماذا؟ يلجأ إلى، ها؟ يلجأ إلى المعاريض. نعم. فخذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. إنا إذن ماذا؟ لظالمون في ماذا؟ في أخذ، لو أخذنا غيره، لو أخذنا البريء. فوصلوا إلى حالة عظيمة من الشدة، وصلوا إلى حالة شديدة، فلما استيأسوا منه يئسوا، حاولوا بكل ما يستطيعون. لكن نلاحظون يا إخوان أننا نجد من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. هم الآن في كربة عظيمة شديدة، لكن لو قارنتها بالكربة العظيمة التي وقعت لأبيهم بسببهم، التي وقعت ليوسف وهو في الجب وهو يتعرض للبلاء والفتن من امرأة العزيز وهو في السجن، وهو فالإنسان إخواني في الله يحذر، يحذر كل الحذر أن يقع في مثل هذا، في الأذية، في الظلم، في إيقاع الناس، في الضنك والحرج، فإنه لا يؤمن أن يقع الإنسان في مثل ما وقع فيه، أن يقع فيه مثل ما أوقع فيه الناس. من لا يرحم لا يرحم. يعني ذكروا أن قاضي شريح الذي تقدم لك في بعض الدروس، أتاه أناس مجموعة من الرجال يمسكون بأبد ويقولون: يا أيها القاضي، إن هذا العبد لنا عليه 500 درهم. 500 درهم من أين؟ تسألون هذا؟ قالوا: من أخيه، أخوه كان عبد لنا أعتقناه، كان عبد لنا أعتقناه، ولا يصير لمن؟ ها؟ لهم، لمن أعتقه، أعتقناه. هذا الذي أعتقوه ذهب واشتغل وجمع مالا عظيما عظيما، ثم مات هذا المعتق. من يرثه الآن؟ أخوه العبد أم الذين أعتقوه؟ لا شك أن أخاه أقرب، لكن الآن قام به ماذا؟ مانع، وهو الرق. قالوا: وإن أخاه كان قد أعطاه 500 درهم هي عنده، ما أخبرنا أنه أعطاه هبة، دين عليه. فقال: يا أيها القاضي، إن أخي كان عبدا مثلي وأعتق، وفتح الله عليه وجمع مالا عظيما وورثه كله، وكان قد أعطاني 500 درهم. قال لي: خذها، وأنا فقير وذو عيال، ذو عيال، وهم يطالبونني بإرجاع هذا المال، مع أن أخي أعطاني إياه. قال: ما لكم يثبت أنه أعطى؟ قال: لا. قالوا: نحن نطالب أنه دين يعطيه الآن. فقال: أعطهم حقهم، أعطهم. فجعل الرجل يبكي، يبكي ويقول: أنا عندي أولاد، عندي زوجة، أنا فقير ما أملك. حاول معهم القاضي، أعطوه 500. قد ورثتم المال كله بما فيه، قال: 500 درهم أعطوه إياها صدقة. قالوا: أبدا، ما نتنازل عن درهم، نريد حقنا، نريد مالنا. أعاد عليهم الكلام القاضي، حاول يرغب يفعل، ما فيش فائدة. فقال: إذن أعطيهم مالهم إلى السجن وإلى الحبس. فخرج من عنده أنس أنه يعطيهم. كان أبو عمرو الشيباني حاضرا المجلس، فخرج وراء الرجل قال له: إنك تقول إنك متزوج وذو عيال، زوجتك أمة أم حرة؟ قال: بل حرة، ولي منها أولاد. فرجع بسرعة إلى القاضي الشريح، وقال: الرجل يقول متزوج بحرة وأولاده وله منها أولاد. فاستدعاه مرة أخرى، قال: هذا متزوج؟ قال: نعم متزوجين. قالوا: متزوج بحرة، وأنتم تشهدون أنه متزوج بحرة؟ قالوا: نعم. قال: إذن أولاده منها أحرار، لأن الولد في الرق والحرية يتبع من؟ الأم. وما دام أن أولاده أحرار فابن الأخ الحر أقرب منكم، أعيد المال كله له، المال كله يرجع. سلام، أبدا، المال كله. فرجع المال كله إليه، وقال: من لا يرحم لا يرحم. كان عطوه 500 ورحلوا على حالهم وعلى حالهم ولا كان يقع شيء، لكن شددوا وأرادوا التضييق عليه، فانظروا كيف جعل الله له ماذا؟ فرجا ومخرجا. فالإنسان إخواني في الله يحرص على أن يرحم حتى يرحمه الله، يفرج حتى يفرج الله عنه، يعفو حتى يعفو الله عنه، والجزاء من جنس العمل. إلى هنا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء. اشتغل